قبل ما اجي هتلاقي الكنيسة فاضية، قلت عشان ايه؟ قالوا عشان في لعب كورة النهاردة. لكن اشكر ربنا، انا جيت لقيت الكنيسة مليانة، وانا بحيي كل انسان حضر. دليل انا مش ضد الرياضة، بحب الرياضة وبحب الكورة، لكن يبان محبتنا لإلهنا ويبقى هو الأول في حياتنا وأفضل من كل شيء في الوجود، ومحبته تغلب على كل حب، فاحنا نشكر ربنا كتير. أجاوب شوية أسئلة. واحدة بتقول أنا بنت مخطوبة، خطيبي طلب مني بوسة فأنا رفضت، فبكل بساطة أخذ الشبكة وفسخ الخطوبة. فأنا بصيت لرب المجد يسوع، قلت له بكل بساطة كده أعمل إيه؟ أنا حزينة جدا. لا يا بنتي ما تحزنيش، أنت عملتي كده لأنك بتقدسي حياتك وجسدك وعايزة تمشي في طريق مستقيم. وإذا إنسان بيبصلك على إنك سلعة أو وسيلة تسلية يتسلى بيكي أو يتمتع بيكي، مع إن ما لسه ما فيش شيء يربطك أو يربط بينك وبينه. الخطوبة عبارة عن جيب نيوت، يعني يا أبانا الذي في السماوات، أدي الخطوبة، وتتم او ما تتمش. واي انسان محترم او انسانة محترمة تعيش مقدسة طول فترة الخطوبة. اي انسان محترم او انسانة محترمة اللي بيحب ربنا يعيش الوصية. وجسدك ده اللي انت اكرمتيه هو جسد المسيح، له كل المجد، فانت اكرمت المسيح. انما ده انسان بيبصلك على انك سلعة رخيصة مرضتيش تبيلي بوسة ففسخ الخطوبة، يبقى ما يستهلكيش ولا تحزني ولا لحظة واحدة، لكن سيب الموضوع ربنا هو يتمم مشيته فيه. بيقول هل محرم اذكر اسم المسيح في الدبليو سي تولدت يعني، ولا ده شيء عادي؟ يا ابني شوف مع الفارق في التشبيه، الشمس دي لما تنزل على اي مكان وسخ تعمل له ايه؟ تطهره، تطهره. هل الشمس تتأثر بالمكان الوسخ؟ لا. وبعدين عايز اقول لك، ما المسيح هو الله المالئ الكل، لا يخلو منه مكان. يا حبيبي احنا بنذكر اسم المسيح له كل المجد على الدوام، اينما وجدنا هو موجود معانا، لان اسمه عمانوئيل بيقول حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك ايه؟ اكون في وسطهم. هو موجود معانا، ندخل الاوضة، ننام، نصحى، في التواليت، بناكل، بنعمل، خارجين، داخلين، هو معانا على الدوام. ونذكر اسمه على الدوام. وطوبى للإنسان اللي اسم المسيح على لسانه، تملي اسم المسيح على لسانه في التسبيح، في التمجيد، في الشهادة، في الكلام والأخذ والعطاء معاه. الإنسان الأمين يكون في حديث دائم معه، حديث ده ما كانش باللسان والصوت، بالقلب والأمين من داخل. واحدة بتقول ابني كان راكب عربية، عربية زميله، وهو جنبه، زميله هو اللي بيسوق عربيته، واتقلبت السيارة وابني جاله نزيف في المخ وقعد في المستشفى اسبوع ومات، لكن زميله ما حصلوش شيء. ليه؟ ليه ربنا ما اخدش الولد التاني وساب ابني؟ ليه؟ يا ابونا مكاري انا رايح اتجنن، ابني عمره 20 سنة وما معيش غير ولد. صلي لي يا ابونا ليل ونهار، دموعي على طول وحزينة جدا جدا. شوف يا بنتي، الموت ده اللي بنسميه موت، العالم بيسميه موت، لكن عندنا ما اسموش موت. ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال. فأمر عالي ما يقبلش المناقشة. يعني الإنسان يحزن ما يحزنش، لا حيودي ولا حيجيب ولا حيجيب. ولو كان الحزن يجيب ولا البكا، على رأي مرة زمان في الصعيد كان في جنازة وواحدة بتبكي، أهل الميت يعني بيبكوا، فواحد قال لهم لو كان البكا هيجيب حاجة كنا كلنا نقعد نبكي معاكم ليل ونهار لغاية ما فلان يرجع. هل هيرجع؟ مش هيحصل يا بنتي. الأمور العالية دي عايزة التسليم والخضوع. تسليم. الرب أمر صمت، وضعت يدي على فم، هو راح مش هيرجع تاني، وانت اللي هتروحينه. فانت اطلبي من ربنا لسان شكر. هتقولي اشكر ازاي؟ دي عطية كبيرة. شوف ربنا بيأمر بيقول اشكروا في كل شيء، لان هذه هي ارادة الله من جهتكم، اشكروا في كل شيء. اقول له يا ربي انت امرت بس مش قادر اشكر، ساعدني. في مرارة في قلبي، انا حزينة، قولي له اشكيله، ابكي وانت بتصلي وصلي وانت بتبكي، وحول الدموع لصلوات. الله ما يستحملش اطلاقا دمعة في عينك، ويستجيب ليك بالتعزيات والفرح. ربنا يعزيك ويكون معك، لكن ما تتدخليش في حكم ربنا. ليه ما خدش التاني وساب ابني؟ لا، احنا ما نقدرش نسأل، احنا مش هندبر له الكون، مش هنشيل ربنا من على عرشه ونقعد احنا نحكم ونرسم. لا، انت سلمي واشكري. واحدة بتقول مشكلتي انا متجوزة من 10 سنين وما خلفتش لغاية دلوقتي، وما فيش عيب فيها، وكل ما اقول لجوزي يروح للدكتور يرفض بشدة، ودلوقتي عايز يطلقني علشان انا ما خلفتش، وهو بيعرف واحدة عليا وبيروح عندها ويبات وبيصرف عليها، وانا ما يدينيش مصروف، واللي بيصرف عليا امه واخوه، هما اللي بيساعدوني، وعلى طول يتخانق معايا ويضربني. منين مش راضي يروح للدكتور ومنين بيعرف واحدة تانية. وبعدين انت بتقولي ما عندكيش عطل، وانا بسأل هل يا ترى الخلفة دي في ايد انسان زوج او زوجة؟ فين العقل؟ واحدة ما خلفتش، واضح ان العطل منه، العطل منه لانها ما عندهاش عطل. بتقول لا يوجد عيب فيها، يعني معناها كشفت وشافت، طلبت منه بشدة يروح للدكتور رفض، يبقى العيب فيه. وعلى فرض اني كده او كده، أن الإنسان يتجرأ ويقول أطلق مراتي عشان ما خلفتش، عارف يعني إيه ما خلفتش؟ يعني ربنا ما سمحش. واعتراضك مش على مراتك، اعتراضك على ربنا نفسه. وإنت مين عشان تعترض على ربنا؟ إنت مين؟ وبعدين عايز أقول لك يا ابني، هي الحياة خلف أو خلفة أو عدمها، ولا الحياة لقمة أو عدمها، أو قرش أو مفيش أو جسد؟ مش هي دي الحياة يا ابني. الحياة هناك مش هنا، مش هنا. وكل أعمى بيدور على الحياة هنا، لأن لو كان رجانا في المسيح يسوع في هذا العالم فقط فنحن أشقى جميع الناس. لو كان رجانا هنا في المسيح فاحنا اشقى جميع الناس. يعني حقول المسيح هيديني هنا بس، لكن ماليش نصيب هناك. عارف هيديني ايه؟ في العالم لكم ضيق، ونحمل صليب وشركة الام، ونتلطم ونتهزأ ويسلب اموالنا، واوا ادي نصيبنا هنا. فاحنا رجانا مش هنا، رجانا مش هنا. يا ريت تكون موجود واقول لك يا ابني بص لفوق، بص لفوق وعيش في خوف ربنا، عيش في خوف ربنا وتوب وامشي في سكة مستقيمة هي السكة اللي توصل السماء. وحب امراتك، لان الكتاب بيقول تحب امراتك كنفسك. ربنا يدي لك نعمة وبركة. واحد بيسأل بيقول هل واجب على الإنسان أن يعتزل الدنيا عشان يبقى قديس أو ابن لله؟ لا، ما قالش كده ربنا. ده ربنا له كل المجد وهو في حال الجسد على الأرض، صلى قبل الصليب وتشفع علينا صلاة شفاعية أو صلاة كهنوتية. في يوحنا 17 بيقول اطلب الا تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. يعني ايه؟ يعني اولادي يكونوا موجودين في الدنيا لان هم ينوروا العالم. لما قال انا هو نور العالم قال انتم نور العالم. وبيقول لا يوقد سراج ويوضع تحت مكيال بل على المنارة فيضيء لكل الذين هم في البيت. فانت وانا وانت وكل انسان منارة ونور وملح للارض. ملح يعني سبب طهارة ونقاوة، ملح يعني سبب بركة وطعم للدنيا، طعم للدنيا. فربنا ما قالش فلان ده يسيب الدنيا عشان يبقى قديس. لا يا ابني، ممكن يعتزل لو قفل على نفسه، ممكن الفكر نفسه ينجس حياته بالكامل. وشيطان الفكر ده اقسى من شيطان الفعل. فالحكاية مش حكاية انه انسان يعتزل عن العالم، لا، حكاية انه انسان يتسلح بالسلاح الكامل، الايمان والكلمة وعمل الروح القدس وقيادة رب المجد يسوع، يتسلح ويغلب العالم وينور ويشهد ويملى الدنيا شهادة. هي دي الحياة المقدسة، هي دي الحياة اللي انت تفتكر القديسين بس في البرية. لا يا ابن، لا، ده اللي نقل جبل مقطم ما كانش في البرية ولا كان معتزل، ده كان واحد قاعد صلح مراكيب، واخد بالك؟ فالقداسة يا ابني مش باعتزال الإنسان عن العالم، قداسة بالارتباط بالرب وبروحه القدوس وحفظ الوصية والعيشة في مخافة ربنا. وبيسأل هل الإنسان مسير أم مخير؟ طبعا الإنسان مخير على طول الخط، يعني الله خلق الإنسان على صورته وعلى مثاله، ومن ضمن الحاجات اللي بنقول على صورته يعني معناها حي ناطق ومريد له إرادة، لأن الكائن الوحيد اللي هو له إرادة هو الإنسان. الإنسان يعني إيه؟ يعني إنسان عاقل وناطق وحي ومريد، يقدر يختار زي ما هو عايز، يعمل دي وما يعملش دي، يمشي في السكة دي وما يمشيش في السكة دي، يعمل الخير أو يعمل الشر، ده بإرادته، ده بإرادته. وقلت قبل كده إن لو ربنا فرض على الإنسان شيء ومشاه هو، يقول له شيل دي، اعمل دي، امشي هنا، روح هنا، يبقى الإنسان ملوش إرادة، وما دام ملوش إرادة يبقى ما يقدرش يحاكمه في السماء. هيقول له انت سيرتني، انت فرضت علي الشيء الفلاني. فالإنسان مخير على طول الخط، من أول ما يدرك إلى النفس الأخير مخير. بيقول وضعت قدامك طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، فاختار طريق الحياة. فالإنسان مخير. واحد بيقول أنا جاي لي سفر لي فرنسا، لم يهفره نون سين ألف، لي فرنسا، هل هناك في كنائس مصرية؟ طبعا لينا كنائس مصرية قبطية أكثر من كنيسة، وخايف أسيب بيتي وأبويا وأمي، هم كبار في السن، يحسن أرجع ملاقيهمش. خايف أروح وأرجع ملاقيهمش تاني، هم غاليين علي أغلى من عيني، ممكن ينتقلوا في أي يوم من الأيام، أنا محتار بين البنين. هو طبعا الأب والأم غاليين، لكن يا ابني سواء أنت هنا أو هناك، هل ده هيغير من ترتيب ربنا أو تدبير ربنا؟ لا لا، مش هيغير. لا، انت تصلي وتطلب مشورة ربنا، عايزك تسافر يا مرحب، عايزك تقعد يا مرحب، اما ابوك وامك في ايد ربنا. وكتر خيرك يا ابني انهم غاليين عليك، والمفروض يبقى الابن بار بابيه وامه، سان بار امين. انا قلت لما كنت في بعض البلاد بره، ناس كتير من العواجيز اللي سافروا من هنا وراحوا عند عيالهم اللي عايشين هناك، العيال طبعا فيهم اللي حس ان ابوه وامه حمل تقيل عليه، وخصوصا لما يكون دخله قليل، فبيعاملوا ابوهم وامهم معاملة مش كريمة يعني. فاشتكوا لي كتير من الناس العواجيز، قالوا كلم ولادنا يعاملونا كويس، كلم ولادنا يعملونا كويس. لكن الانسان اللي عايز بركة هو اللي عامل ابوه وامه كويس ويكرمهم، لان الوصية بتقول اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض. فانت ابن ربنا يرشدك، وسيب ابوك وامك في ايد ربنا اللي هو خلقهم وحميهم وبرعاهم. واحدة بتقول بيتنا عايش للسحر والدجل والعرافين والفنجان والكف والابراج والحظ، ايه ده والتفاؤل والتشاؤم والحسد والحجاب والكوتشينة. سلكنا في طريق العرافين بدون معرفة. مهم في الاخر بتقول هل الباب لازال مفتوح نريد الرجوع، ولا المسيح اغلقه؟ لا يا بنتي، ربنا عمره ما يقفل الباب قدام انسان. وحتى لما يقول خطية التجريف من ضمن التفسير ليها ان الروح القدس بيبكت الانسان على خطية، وليكن هي عدم الايمان. فالانسان لو تاب في اي وقت ربنا يقبله، ما يبقاش تجريف على الروح القدس. لكن يرفض التبكيت لغاية ما يموت يبقى جدف على الروح القدس. اما التوبة ده هي اول صلوة يقبلها ربنا من الانسان، هي صلاة التوبة لما يقول له ربي توبني فاتوب. لكن قبل كده وهو في حال الشر صلاة الاشرار مكرها عند الرب، مكرها عند الرب. في ايام الاباء الرسل يعني في الكنيسة الاولى كانوا الاباء بيوعظوا، مثلا يقول كان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. يعني كان الناس تيجي تعترف في الاجتماع، لسه ما كانش فيه كنائس. كان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. الناس اللي بيقولوا ما فيش اعتراف كان قدامي ورق كتير على الحاجات دي. كان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها امام الجميع، يحرقوها يعني يجيبوا زي ما بنقول انت معاك حجاب معاك بتاع تعال هات وحرقه. حسبوا الثمن بتاع الكتب دي لقوها 50,000 من الفضة، وربنا قبل توبة الناس دي. وهكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. فربنا لا يمكن يرفض انسان او بيت او عيلة، بالعكس ربنا حيفرح بيكم يا بنتي ويفرح بالعيلة دي. يعني كنتم موجودين هنا قدموا توبة والسماء تفرح والمسيح يفرح واحنا كلنا نفرح، وده رأس بالنا وربحنا لما نفسي ترجع للمسيح. امين. قبل ما اتكلم انبه على اليوم الروحي يوم 25 الشهر ده، العربيات الساعة 6:30 صباحا هنا بدون اطفال. والشريط بتاع امبارح في البيت بيتك متسجل وموجود في مكتبة الشرايط. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قبل الكلمة اللي حيدها لنا ربنا، إنسان بيقول انا مواظب على حضور الاجتماع من سنة ونص، وكان علي ديون كتيرة جدا جدا، رغم ان دخلي لا يغطي سوى مصاريف اولادي. ولما كترت اوراق المعجزات واشتهيت ان الرب يسدد عني وابعت ورقة واقول فيها اشكر السيد المسيح على استجابته السريعة، ولساني وقلبي يشكر المسيح اولا واخيرا، واشكر الاجتماع وما فيه، واقول يحق لي اهتف واغني لان الرب سدد الدين عني. لكن ما قلتلناش ازاي الرب سدد الدين عنك. مبروك. الاهم من ده واحد بيقول انا شاب عمري 24 سنة، كنت بعيد جدا جدا عن الكنيسة وعن ربنا، لكن لي زميل بيحضر الاجتماع كان يقول لي تعال وانا ارفض دايما، وفي مرة اصر على اني اجي فوافقت وجيت الاجتماع. وانا قاعد حسيت بوجود السيد المسيح فتغيرت حياتي تماما، ومن هذا اليوم لا يمكن اقدر ابتعد عن الكنيسة وعن الاجتماع، لان حصلت معايا معجزات كتير في الشغل وفي البيت، فانا اشكر الرب على هذه النعمة. هو ده المهم، ودي المعجزة الكبيرة، انه الانسان يتغير. وداني ورقة بس مش قايلين لي هم قايلين اسم فلان، بلاش اقول اسمه، وكتاب موجود في السوق بيتكلم ضد الكتاب المقدس ويقول عنه الكتاب المدعو مقدسا، وبيتكلم عن المرأة في العهد القديم او الجنس في العهد القديم، ويقول ان المرأة ملهاش اي كرامة او قيمة في المسيحية، ويدعو الله ان يهدي النساء النصارى الى دين العفة والطهارة. ده شوية كلام من الكلام اللي كتبه. قبل ما اقول لفلان، اقول ان الكتاب مقدس سواء هو رضي او مرضيش، لان كل الدلائل والاثباتات تؤكد ان ده صوت ربنا. والكتاب اللي اتكتب على مدى يمكن 1500 سنة، يعني اتجمع او زمانه، يبان فيه الرباط الكامل بين كل محتوياته. ولو بصينا للعهد الجديد نلاقي اغلبه نبوات في العهد القديم، ونلاقي ترابط عجيب عجيب تدل على ان القدرة الالهية هي اللي مدبرة كل الكلام ده، وده النطق الالهي. بغض النظر عن في بعض حكايات واقعية ممكن يمسكوها المضادين زي نوح وبناته، زي مش عارف مين، زي الكلام ده، ده واقع. هو ده الانسان. الانسان لو كنا احنا بنحرف الكتاب كان ممكن شلنا الامور دي، او كانوا اليهود في العهد القديم الكلام الصعب اللي مكتوب عنهم كانوا شلوه. لكن مما يؤكد ان ده وضع ربنا بذاته، ومفيش يد امتدت اليه ولا حرف ولا كلمة اختلفت فيه ولا اتحذفت ولا اضيفت، ده يؤكد ان ده كلام ربنا. اما عن المرأة أو الجنس في الكتاب المقدس، ده لما يجي يتكلم عن رباط الجسد بين آدم وحواء يقول عرف آدم امرأته حواء، عرف يعني ارتبط بها جسديا، ده منتهى الرقي والعفة والطهارة في الكتاب المقدس. بالعكس، ده انت لمست نقطة حساسة جدا في الكتاب المقدس، العفة والطهارة تلاقيها في الكتاب المقدس. اما عن المرأة يا سيدي، المرأة في عرفنا المسيح وحسب الشريعة ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة. ويقول عن الرجل أو الزوج يحب امرأته كنفسه، يحب امرأته كنفسه، والمرأة أما المرأة فالتهب رجلها، ومن يحب امرأته يحب نفسه. ولا فرق بين زوج أو زوجة أو امرأة أو رجل، احنا عندنا القداسة كلها والطهارة كلها والعفة. هو بس كلام إنشاء عمالين تقولوه، مش هينفع كلام الإنشاء، كلام الإنشاء مش هينفع. خلينا في واقع الحياة، واقع الحياة. بقول يا حبيبي، الله لما خلق آدم أخذ ضلع من ضلوعه وخلق منها إيه؟ حواء، وخلق له حواء واحدة يعيشوا بالحب هما الاثنين طول أيام حياتهم على الأرض، رجل وامرأة. ما قالش رجل وحريمه، لا، الرجل وامرأة، خلقهما رجلا وامرأة. يقول فليترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، مش بحريمه ولا بنسائه، لا، يلتصق الرجل بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. الاثنين ده منتهى الرقية ابن ايش جاب لجاب. لا لا لا لا لا، انا ما اعرفش حد بيقرأ كلام الانشاء ده ولا لا. يلا أما عن الكلمة اللي حيديها لنا ربنا، بنسمع كلام خصوصا خلال هذه الأيام. الله أعلم إن كان تأمل، إن كان نبوة، إن كان إحساس روحي، إن احنا مقدمين على تجربة شديدة. بنسمع الكلام ده من ناس كتير. ليه يا سيدي؟ بيقول الظروف اللي حوالينا. ايه التجربة الشديدة؟ تجربة الشديدة هل على الكل؟ على الكل. هيحصل ايه؟ من غير تفاصيل، من غير تفاصيل، سواء حصل او ما حصلش، الانسان المسيحي في سكته مجرب. بس في فرق بين تجربة وتجربة. يعني مثلا المرنم في المزمور يقول جربني ربي وامتحني، جربني يا رب وامتحني. ده بيطلب انه ايه؟ ربنا يجربه. جربني يا رب وامتحني، صفي كليتي وقلبي. معقولة واحد يطلب تجارب؟ يبقى لازم التجارب دي بركة. مش معقول هنتكلم عليها دلوقتي، لكن اجي ربنا في الصلاة الربانية لما قالوا له علمنا أن نصلي، تلاميذ يوحنا بيصلوا وعلمنا أن نصلي، فقال لهم متى صليتم فقولوا إيه؟ أبانا الذي في السماوات. لا تدخلنا في تجربة، لا تدخلنا إيه؟ في تجربة لكن نجينا من الشرير. عجيبة، واحد يقول جربني يا رب والتالي يصلي ويقول ايه لا تدخلنا في تجربة. ايه الفرق بين الاثنين؟ فرق كبير قوي. احنا بنعمة ربنا هنتكلم النهاردة بعنوان لا تدخلنا في تجربة. لا تدخلنا في تجربة. ايه هي التجارب اللي ربنا قال لنا صلوا عشان ما تدخلوش في التجربة دي؟ لابد تجارب وحشة، تجارب شريرة، تجارب شريرة، تجارب شريرة. عشان كده بنقول لكن نجينا من الشرير. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا ايه من الشرير. نجينا من الشرير. الشرير اللي هو مين؟ اللي هو الشيطان. شيطان، شيطان شرير جدا وحاقد على الإنسان، وحاقد على المؤمنين بالذات، حاقد على المؤمنين وبيحارب المؤمنين مش لشخص المؤمنين، صح حاقد عليهم، لكن بيحارب المسيح اللي فيهم له كل المجد. ومن أول المسيح له كل المجد ما اتولد والشيطان بيحاربه من أول ما اتولد. عشان كده اتكلمنا عن الهروب لمصر، وإن كان ده إعلان الخلاص للأمم، لكن أهو هرب لأن هرودس كان عايز إيه؟ كان عايز يقتله من أول ما اتولد، والشيطان ضده. وعلى قد ما يبان المسيح فينا له كل المجد، على قد ما الحرب تشتد علينا. فالمسيح له كل المجد وهو في حال الجسد على الأرض. يقول عنه الكتاب، بيقول ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. أتاري التجارب دي من مين؟ من الشيطان. تجارب دي من الشيطان. أصعد إلى البرية من الروح، يعني الروح القدس هو اللي حمل رب المجد يسوع عشان يجرب من إبليس، يعني سمح لنفسه إن الشيطان يجربه. فبعد ما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، فقالوا المجرب، المجرب اللي هو مين؟ الشيطان، بيقول له إيه؟ إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. بيجربوا، بيجربوا، بيجربوا في إيه؟ طبعا قل أن تصير هذه الحجارة خبزا، يعني يعمل معجزة ويبقى ياخد مجد من الناس ويبقى حاجة تاني، وهو بيقول مجدا من الناس لست أقبل. لا، المسيح له كل المجد، مش بتاع مجد باطل ولا بتاع مظهرية، وبيعلم كل إنسان يتبعه إن يبقى شهوة قلبه من جوه إن يمجد اسم إلهه، ولسان حاله اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك، اديني فرصة أمجد اسمك أرفعه وأعليه. فبيقول قل أن تصير هذه الحجارة خبزا، فرد عليه رب المجد يسوع قال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يبقى إذا كان بيحارب رب المجد يسوع يبقى مش هيحاربنا؟ هيحاربنا، لكن واضح إن رب المجد غلب بإيه؟ بالمكتوب. ويبان هنا أهمية الكلمة، كلمة المكتوبة. يعجبني بعض السيدات اللي هم يعرفوش يقروا، جايبين تسجيل والشرايط الانجيل المسموع ده وبيسمعوا طول النهار، يسمعوا طول النهار، بركة كبيرة. ولا واحدة تقول لي ابنها اقرالي شوية يا ابني في الكتاب، اقرالي شوية. يا سلام، وده يأكد ان نعمة التعليم اللي ادهالك ربنا مش لأي شيء تاني الا لانك تستغل الكلمة المكتوبة لنفسك ولغيرك. أما بكون بره بكلم الناس اللي هناك بقول له ربنا ما علمكش لغة عشان تشتغل وتاكل لقمة عيش هنا، ربنا علمك لغة عشان تحمل رسالة وكلمة شهادة وتطوف تكرز باسم المخلص رب المجد يسوع. يحارب المسيح له كل المجد في قديسين ويحارب القديسين، لكن غالب على الدوام. مين اللي غالب؟ حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام. دي ترنيمة ايدي. تقدم يا شعبي. حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام، غالب على الدوام. تقدم يا شعبي سيل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها القهر، اللي أكلها القهر. غالي يسوع غالي، ده كنزي ورأس مالي. لما خدمه انا لي جازا، لما يجي تاني، لما يجي تاني. واهم شيء يحارب الشيطان. صحيح بيحارب المؤمنين، لكن يحارب الكلمة والتوبة، الكلمة وتوبة الناس. مش عايز انسان يتوب. عشان كده احنا بنقول اكبر معجزة احنا نترجاها ونستناها انه انسان يتوب، لان ما حيتوب حيقوم وينال حياة ومش حيموت تاني، مش هيموت تاني. اما لو معجزة شفاء او اي حاجة، ده هيرجع يموت تاني، هيرجع. عشان كده يمكن فاكرين في مثل الزارع، مثل الزارع اول شوية غلة نزلوا فين؟ على الطريق. والشوية التانيين نزلوا فين؟ الحجارة، على الشوك. وشوية نزلوا على الصخر. والأربع الرابعة العينة الرابعة نزلت فين؟ في الأرض الجيدة، في الأرض إيه؟ الجيدة. خليني في اللي نزلوا على الصخر، اللي نزلوا على الصخر دول اللي سمعوا الكلمة وقبلوها بفرح، ودول ليس لهم أصل، فتلاقيهم يؤمنوا إلى حين وفي وقت التجربة يرتدون. أتاري الشيطان واقف بالمرصاد، فلان سمع كلمة هنا وتأثر بالكلمة وطلع فرحان وأن توبة مش راجع للخطية تاني. أتاري الخطية مستنية على الباب، عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها، هي مشتآلك، شباك منصوبة ليك وأنت تسود عليها. فتلاقي كتير ممكن يقدموا توبة هنا لكن يطلعوا ويرجعوا. والشيطان يستخدم وسائل كتير في أنه يرجع الإنسان عن توبته. ده ممكن يستخدم خدام، خدام. ويا ما حكايات عندنا، فلان راح لفلان قال له مش أنا سمعت كلمة أنا اتغيرت، قال له سمعت فين؟ قال له كذا، اتغيرت. يعني ايه اتغيرت؟ قال له يعني اتغيرت، قال له لا لا لا تسمعش الكلام ده, تسمعش الكلام ايه اللي ما تسمعهوش وممكن يرجع فلان وعلان. وانا يمكن حكيت لكم حكاية زمان عن واحد الله يمحيه نفسه, فلان ده كان اتقابلنا معاه في الطريق, كان زمان انا وواحد من الاباء قابلناه فوقفنا, وده كان بعيد جدا عن الكنيسة, ومش بعيد لانه شرير او منحرف, لا, من الشغل للبيت ومن البيت للشغل, ما يعرفش سكة تاني, ما يعرفش سكة تاني, فيش كنيسة, فيش كنيسة, يمكن عشان الحال على قده يخاف احسن يركب مواصلات يصرف قرش بتاع, المهم عاش حياته كده. قابلناه في الشارع, نزلت انا وابونا, يا فلان مش باين ليه بتاع, فابونا كلمه على جنب كده وقدم توبة ان كان اعترف او ما اعترفش, وقال له خلاص حياة جديدة من النهاردة, حياة جديدة, هنروح الكنيسة ونتناول ونعيش مع ربنا, نعيش مع ربنا. واتفقنا على اني هنقابله في الاجتماع في اليوم الفلاني بعد يومين ثلاثة. ما جاش اسبوع اسبوعين لما اتقابلنا, ايه اللي حصل؟ قال انا سبتكم من هنا ومعدي على واحد صاحبي, مع اني يندر جدا اني اروح. المهم طلعت فانا فرحان, حياة جديدة, لقيته قاعد بيشرب, وقليل ان فلان ده حتى بيشرب, فبقول له, بيقول لي اشرب, قلت له لا, وحتى انا اعترفت وخلاص عايش مع ربنا. ضحك ضحكة كبيرة قوي واتكى كده, ايه كلمة من هنا كلمة من هنا اتريق عليه, ففلان رجع. لكن اشكر ربنا ان مرت الايام وفلان ده وهو في ايامه الاخيرة بعتولي في المستشفى, تعالى, ولأول مرة, طبعا ده قريب من كام سنة, اعترف وقول له تتناول, قال لي يا ريت, وتاني يوم جبت له مناولة, وتالت يوم مات, لكن راح السماء مؤكد. فالشيطان حاول ينتزع الكلمة منه, لكن لأنه معين للحياة الأبدية, والرب يعرف الذين هم له, الرب فضل وراه وراه لغاية مجابه. الذين على الصخر في وقت التجربة يرتدون. إنسان يمر بتجربة مش لاقي فلوس, مش لاقي فلوس, ما يلاقيش غير ربنا الحيطة الواطية ويجي عليه, زعلان مع مراته, ربنا الحيطة الواطية, طب يا ابني ايه دخل ربنا؟ يقول لك انا هسيب الكنيسة, هسيب المسيح. اسأل الله ليه؟ يقول لك لاني مش لاقي اكل, هعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اللي مش لاقي ياكل روح يبيع المسيح عشان ياكل, يا مناس باعوا المسيح عشان ياكلوا. في وقت التجربة يرتدون, لكن اللي مسيحي مسيحه غالي عليه ده لا يمكن يضحي. ان شاء الله السيف على الرقبة, وان شاء الله ما فيش لقمة ياكلها. لكن عايز اسأل, هل يا ترى في انسان مع ربنا بالحق والحقيقة ربنا يسيبه جعان؟ لا لا لا لا, كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا الرب تخلى عنه, ولا ذرية له تلتمس خبزا, ولا ذرية له تلتمس خبزا. علمنا بولس كان بيكرس, طبعا بيكرس بالطول وبالعرض, وبعدين خاف. كان مرة بعت اول رسالة للتسالونيكي, او بعد ما كرز بعت لهم جواب, رسالة يعني جواب, فبيقول حصل ضيقات واضطهادات على المؤمنين اللي دخلوا في الايمان, فبيقول لهم من اجل هذا, اذ لم احتمل ايضا ارسلت لكي اعرف ايمانكم, لكي اعرف ايمانكم, لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا. لعل المجرب أو لأن المجرب يكون جربكم، الشيطان حاربكم وضيع الكلمة، تجارب ضد الكلمة. عشان كده حرب مشنونة ضد الكلمة المخلصة، كلمة المخلصة. ما يابا كلام بيتقال وتلاقي الحل هادي. اشمعنا الزوادع حوالين كلمة معينة او كلمة فلان او كلمة علان؟ لان دي كلمة كمناخيس، كلمة من الروح، من فم الروح القدس، يحاربها عدو الخير بكل قوته، بكل قوته. لكن يحارب المعين للحياة الابدية، ربنا حيجيبه في الوقت المعين. واللي ربنا سامح انه حيتوب، حيتوب مهما حصل، بكلمتين بأكتر حيتوب وحيرجع وحيجي للمسيح. فاحنا نشكر ربنا ان الشيطان مغلوب، شيطان مغلوب وتحت الأقدام، لكن إلهنا غالب وناصر، وأعطى عبيده نصرة وقوة ليدوس كل قوات العدو. كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي. إلهنا عجيب، إلهنا عجيب. لا تدخلنا في تجربة. يعني إنسان سمع كلمة والكلمة أثرت في قلبه وحيتغير، وهو طالع رب احفظ الكلمة في قلبي، ما تدخلنيش في تجارب، ما تسمحش الشيطان يحاربني، حتى لو حاربني اديني قوة اني اغلب، اديني قوة اني اغلب وانتصر، واديني يا ربي سلام في قلبي، اخبئ كلامك لكي لا اخطئ اليه. وما اجمل وما احلى حياة التوبة الدائمة. انسان اتدور ومشي كده ما يرجعش تاني، حتى لو وقع يقوم. لا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقطت ايه؟ ان سقطت اقوم. بس عايز اقول صحيح التجارب دي بسماح من الله، بسماح من الله. يعني الله يسمح للشيطان يعمل ويسوي. ما هو ساعات ربنا يحب يأدب إنسان يسيبه للشيطان، زي ما هقول بعد شوية، سيبه للشيطان. فليه بيقولوا في تجارب جاية، في شدة جاية، في ضيقة جاية؟ لأن في خطايا. وإن كانت التجارب بسماح من الله، لكنها بسبب خطايا الإنسان، كان خاطئ وغير مستقيم. فممكن الشيطان في خطيئته يجي يقول ايه؟ الشيطان جربني، الشيطان وقعني، الشيطان ويفضل يقول الشيطان ويعلق على شماعة الشيطان. يعني واحد سرق يقول لك الشيطان غواني، الشيطان غواني. واي خطيئة يقول لك الشيطان عمله وسوى. لا، مش الشيطان. فبيقول الكتاب لا يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله، لان الله غير مجرب بالشرور، غير مجرب بالشرور. يعني لما سمح للشيطان يجربه ما جربوش بحاجات دنس او وحش. وهو لا يجرب احدا، يعني ربنا مش هو اللي بيجيب لنا التجارب الوحشة الشريرة، لا. وهو لا يجرب احدا، لكن ان كان احد يجرب، يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته. انجذب وانخدع، تاري شهوة الانسان هي اللي بتميله ناحية الخطيه. ابونا داود انسان مبارك وفاضل جدا وقديس وتقي ونبي وكاهن، ما نستهلش التراب اللي مشي على رجليه، اللي مشي عليه. لكن ابونا داود استريح، ساب الحروب، ساب الجيش. معنى كده ساب العمل اللي ربنا سمح ان يكون فيه، وادى راحة للجسد. طلع فوق السطوح، شاف واحدة عريانة اشتهاها، سقط معاها، دبر ان يقتل جوزها. ايه ده، ايه ده، ايه ده يا ابونا داود؟ هيقول الشيطان غواني؟ لا، ده انت استريحت، لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله. الله لا ينعس ولا ينام، سهران على خلصنا، لكن الإنسان هو اللي بينعس وينام. انجذب وانخدع من شهوته. الكتاب المقدس بيوضح الطريق المؤدي إلى الملكوت، طريق زي السكة دي. الإنسان يمشي في السكة دي باستقامة، على حافة الطريق من هنا ومن هنا في أسود مربوطة، والسلسلة يدوب توصل الجسد عند سور الأسد، عند سور الحديد ده، من هنا ومن هنا. هل الأسد يقدر يدخل؟ لا، سلسلة على المقاس، على المقاس. طول ما الإنسان ماشي باستقامة الشرير إيه؟ لا يمسه. إمتى الشرير يمسه وينهشه؟ لو مال كده أو كده، لو انجذب أو انخدع من شهوته وبيميل بإرادته. خطية شاور للإنسان كده. في إنسان شديد يقول لك كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، ويمشي باستقامة طول الطريق. وفي إنسان لسه السم جواه، لسه الخطية مع الشيشة فيه، مجرد ما الخطية تشاور كده تلاقيه يميل يميل ويقع ويقع. الشيطان ينهشه، الشيطان ينهشه، صحيح بسماح من الله، لكن بسبب شهوات الإنسان، شهوات الإنسان. عشان كده الإنسان محتاج إنه التملي يبقى صاحي واعي في حياة الصلاة، لجاجة طلبة أمام الله، تشفع بالروح القدس بالقديسين. يا رب اديني شدة، اديني قوة، اغلب كل شهوة، بدد كل شهوة رضية من قلبي، افطمني وساعدني اعيش الحياة الطاهرة والنقية. تلاقي ربنا يأيد، يأيد ويسند الانسان، يأيد ويسند. عشان كده ممكن مرة معلمنا يعقوب بيسأل بلسان الروح القدس، يقول من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ منين المحاربات والخصومات والانقسامات؟ ومنين النجاسة اللي الإنسان يعيش فيها؟ من لذاتكم المحاربة في أعضائكم. إنسان عايش عايز يشبع لذاته، يشبع لذاته. لا، ده مرة معلمنا بولس بيقول أقمع جسدي وأستعبده. جسدي ده ما يشكلش عندي شيء، لا في أكل ولا شهوة ولا غريزة ولا أي حاجة. أقمع جسدي وأستعبده. ليه؟ لان هو ده المطية، الحمار اللي انا ركبه عشان يوصل للملكوت. لكن ما اديش الحمار ده او المطية اهمية كبيرة، اهمية كبيرة. جسدي، جسدي، لان اهتمام الجسد ايه؟ موت. ففي ناس مهتمين بجسدهم بس، الجسد ياكل ايه، يشرب ايه، يلبس، يروح يجي، يتفسح، ومتعة في العالم، متعة. يقول لك جسدي، جسدي، ويهتم بصحته، والبنت اللي عايزة تتجوز تخاف احسن تزيد نص كيلو ومش عارف ايه والحاجات دي، تلاقي حاجات ايه يا عم جسدك ايه يا حبيبي، ده شوية تراب حينزلوا للدود، شوية تراب حينزلوا للدود. لا، عشان كده القديسين يعلمونا، تلاقي الانسان يطوي يوم واثنين وثلاثة وفي فرحة مع ربنا وفي سبي وهيام معاه، تلاقي يعيش ناسي اهتمامات الجسد وناس مطالب الجسد وناس اللقمة وناس الشرب وناس كل شيء، والرب مالي حياته، مالي حي، شبعان بي، شبعان بي، وانا شبعان بيسوع، شبعان. ايوه، من عارف ان انا فرحان، بس جوع وزلازل في البلدان. وانا شبعان بيسوع شبعان. يا بخت الانسان اللي شبعان بربنا. صدقوني ما يدور على شيء في الدنيا. شبعان بيه شبعان بيه. وهنا بالايمان وتلاقي شوقه يزيد يزيد يزيد انه يشوفه بالعيان. جوع زلازل في البلدان, جوع زلازل في البلدان, وانا شبعان بيسوع شبعان, وانا شبعان بيسوع شبعان. يا ريت عرفتك من زمان, انا فرحان بيا فرحان, انا فرحان بحبيبي, عايش في امان, عايش في طمان, عايش في طمان, عايش في طمان. يا ريت عرفتك, يا ريت عرفتك, يا ريت عرفتك, يا ريت عرفتك من زمان. عشان كده رب المجد يقول اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. لما كان بيصلي في بستان جسماني انا انفرد عنهم شوية كده وصل, رجع لقاهم ايه نايمين. اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة. يا سلام, كنت بتأمل في الحتة دي مرة ورب المجد يسوع راجع يقول للتلاميذ ما قدرتوش تسهروا معايا ساعة واحدة. اتاري ربنا عايزنا في حياتنا دي وفي ايامنا دي نسهر معاه ونصلي معاه ونمشي معاه. تسهروا معي, تسهروا معي. هو صاحب كل الخلائق دي وعايز الكل يخلص, لكن عايزك تصلي معه, وعايزك انت تصلي معه, وعايزنا كلنا نسهر ونصلي معه. اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. السهر والصلاة مش بس السهر بالليل, يعني السهر على حياتنا الروحية, وممكن السهر بالليل ده يحمينا من تجارب كتير, يحمينا من فخاخ إبليس, يحمينا من حيله ومكائده, يحمينا من كل التجارب وينجينا, ينجينا. اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا. معلمنا بطرس بيقول اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو, فقاوموه راسخين في الإيمان. اصحوا واسهروا, اصحى على حياتك الروحية. العالم ممكن ينودانك بكلام مضاد للاهوت المسيح, ممكن يشككك في ربوبيته, ممكن يشككك في طريق الخلاص, لكن اسعى, انما نهاية كل شيء قد اقتربت. فتعقلوا واصحوا للصلوات. الموضوع عايز صحوة, عايز فلان يكون صاحي يتنبه لمحاربات ابليس. محاربات ابليس, ابليس خصمكم كاسا, هو مش اسا, ده مغلوب وميت, ميت. الرب سحق رأسه, الحية القديمة سحق رأسه على الصليب, واللي بيرعس هو ديله, هو ديله, ملوش سلطان على اولاد ربنا. المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه, يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. اصحى واسهر, اصحى واسهر. اما الشيطان تحت الاقدام, شيطان تحت الاقدام ولينا سلطان عليه, والهنا ادانا سلطان مش الإنسان التعبان يقول لك الشيطان غواني. أنهي شيطان؟ أنهي شيطان؟ أنت تقول له ربي اضبط حواسي، اضبط غرائزي، اضبط حياتي في يمينك، اديني موهبة التعفف، ثمرة التعفف في حياتي، أكون مضبوط في يمينك القوية. وشعر من رؤوسكم لا تسقط. يحارب الشيطان، يعمل يسوي. أنت زي الصخر، زي الصخر، إنسان ثابت وشديد. لا تدخلنا في تجربة. الرب يسمع ويستجيب، يسمع وإيه؟ ويستجيب. احنا مرة اتكلمنا قلنا الشيطان هيحارب الكنيسة بحاجتين في الزمان الأخير، هما ايه؟ المال والزنا. اقول لكم، والمال ده تجربة مرة، تجربة مرة. بيتكلم مرة بيقول اما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة، شهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك. أقول مرة تاني، لأن الذين يريدون أن يكونوا إيه؟ أغنياء فيسقطون في تجربة. يسقطون، الشيطان بيعمل لهم فخ، تجربة، الفلوس، الفلوس في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. ربنا يحمينا. الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، أتاري دي تجربة مرة، تجربة مرة بيحطها الشيطان قدام الإنسان بحيث بأي كيفية عايز يبقى غني، بأي كيفية. يلي بتجري ورا المال عمال تجمع حرام وحلال، هنسافر فردين ايدينا ويا ويل الخاطئ من الاهوال. يلي بتجري ورا المال عمال بتجمع حرام وحلال، هنسافر فردين ايدينا ويا ويل الخاطئ من الاهوال. تلاقي الانسان العاقل اللي في ايده رماه، اللي في ايده رماه. اما الانسان الغير حكيم والغير متعقل تلاقيه عمال يجري ويهبش من هنا ومن هنا ومن هنا، وياكل حق اليتيم والارمله، ويظلم فلان، ويسرق من علان، وتلاقيه كذاب على طول الخط، لان شهوه المال ومحبه المال عمت عليه، عمت عليه. كنت بتامل النهارده في انسان تعبنا، انسان تعبنا، قعد يكذب يكذب يكذب لغاية ما خلانا احنا ابتدينا نشك في الكلام. ايه ده؟ وكل ده بسبب ايه؟ محبة المال. الانسان بقى يقعد يرسم ويبني قصور في الخيال، قصور في الخيال، هيبقى مليونير، هيبقى مليونير، هيبقى مليونير، ولا هيبقى ولا حاجة. وفي وسط ما بيحلم ويفكر تلاقيه طب ما يقومش. يطب ايه؟ الذين يريدون ان يكونوا اغنياء. اوعى تتعب نفسك عشان تكون غني، ده كلام الكتاب. ما تتعبش عشان تكون غني، خليك غني في الروح، خليك غنية في الرب. الذين هم اغنياء بالحق هم اغنياء في الرب. انا غني بربنا، غني، مش غني بشوية فلوس، لا، اردم اردم وارمي كل ده، غني بالرب. هم دول الأغنياء الحقيقيين، إنه إنسان غني بربنا وغني بالروح ومواهب الروح، الكنز المخفى واللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن، اللي كل لآلئ الدنيا لا تساويها، لا تساويها. الغنى الحقيقي ذهبي وعقيقي رب المجد يسوع اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. الذين يريدون أن يكونوا أغنياء أغنياء، تلاقي الإنسان عشان يبقى غني تلاقيه يغش ويسلب ويزور ويعمل إمضاءات، يعمل إمضاءات. كان قدامي ورقة، قدامي ورقة واحدة جوزها رماها في البيت، رماها، وبعدين بعت لها واحد عمل روحه محضر وهو مش محضر، فهي واضح انها ما تعرفش تقرا. انت يا ستي هنا، انت مطلوبة في الاسم. المهم الست مضت، اوعوا تمضوا على حاجة، اي ورقة ما تمضوش عليها. وبعد شوية لقيت الورقة اللي مضت عليها مطلوبة في المحكمة، عليها 80,000 جنيه. ده الزوج اللي سامها ورماها. يا سلام، ايه ده؟ ويا ما كلام، يا ما بنسمع قصص وحكايات وراها محبة ايه؟ محبة الناس. خد املى حجرك، املى حجرك، مش هتاخد غير اللقمة. يعني بتيجي يخلص النهار ما كلتش لقمة زيادة ونمت، وجه نهار تاني وتالت، وفاتت الايام خدت ايه معاك؟ ولا حاجة. الذين يريدون ان يكونوا اغنياء مساكين، مساكين، مساكين. لكن شوف روعة الكنيسة الاولى، الكنيسة الحلوة، حلوة. لما الايمان دخل القلب، دخل القلب، ان كل الذين كان عندهم بيوت او مقتنيات كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويلقونها عند أقدام الرسل. يعني اللي باع خذ يا كنيسة، والكنيسة عند رجلينا، مش محتاجين فلوس، عند أقدام الرسل. كلمة ليها معنى، عند أقدام الرسل. كنيسة شبعانة، شبعانة بالرب، أشبع متى استيقظت بشبهة. مش محتاجين فلوس، احنا محتاجين نفوس تتوب وترجع، تتوب وترجع. يوم الشيطان ما يحط فخ وتجربة للكنيسة او للخدمة يشغلها بالمال، بالمال والتجارة. بيتي بيت صلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة ايه؟ لصوص. ده بيبيع وده بيشتري وده بيجيب وبيودي وحاجات ايه؟ حاجة منتهى الخطورة. فين النفوس؟ فين الخلاص؟ فين التوبة؟ فين الملكوت اللي بنبنيه، اللي بنبنيه؟ اهتمينا بالمال، سهم شديد، شديد الخطورة. المال، قل له رب احميني من محبة المال، فرغ قلبي من محبة المال. انا بيعجبني ناس افاضل قديسين المال عندهم رخيص جدا جدا، بس البركة الكبيرة اني على قد ما يدي، على قد ما ربنا يضاعف له المكسب والربح. امال ايه؟ الحاشا، اكرم الذين يكرمونني. بقى انت تكرمني بجنيه وانا ما ردولهاتش 100، ارد له 100. بقى انت تديني وانا ابات مديون، لا، الله ما يباتش مديون ابدا ابدا. بس قبل لا تدي جنيه تكون اعطيت ايه؟ قلبك. اعطوا نفوسهم للرب اولا. قبل ما كانوا الاباء الرسل يجمعوا فلوس، كانوا يبعثوا ويجمعوا من البلاد للقديسين بتوع اورشليم، قرايبهم واهلهم وناسهم من الغلابة يعني. فبيقول اعطوا، واعطوا فوق الطاقة، لكن اعطوا انفسهم للرب اولا. هو ده المهم، اني قبل ما ادي قرش اكون اديت ايه؟ اديت قلبي، اديت قلبي ونفسي وحياتي. اما يتكلم الكتاب عن زكا، زكا كان رئيس عشارين، ورئيس عشارين يعني انسان ظالم، وانسان ظالم يعني جمع فلوس كتير بالظلم، بالظلم. لكن زكا طلب ان يرى يسوع من هو، عايز يشوف المسيح له كل المجد. فالمسيح جاله تحت الشجرة، زكا كان قصير، طلع فوق الشجرة، طلع، فالمسيح جاله من تحت، ساب كل المحفل ده ويبص لمين؟ لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي، قبل ما صورتك في البطن عرفتك. زكى، نعم، اسرع وانزل. يا سلام، ايه ده ايه ده، ده عارفني. امال ايه؟ ما مش بس عارفه، ده عدد شعريات راسه، عدد شعر طلع اتخرط زكى لتحت. قال له ينبغي ان اكون اليوم في بيتك. يا نهار ابيض، هتزورني انا؟ يا خيخ يا حبيبي، ده مش بيزورنا نص ساعة ولا ساعة، ده مقيم معانا. كرامة ومجد ليك، انا بحييك يا رب، انا بسجد ليك، انا برفع ليك التسبيح والتمجيد اللائق باسمك. ده عايش معانا، عايش معانا في بيوتنا. المسيح في بيتك، هو هنا دلوقتي وفي بيتك هناك. المسيح في بيتك معانا في وسط عيالنا وبناتنا. يا سلام، واحنا قاعدين ناكل لقمة، معانا مع كل لقمة اقول له اشكرك، واحنا داخلين وخارجين معانا. هو ده مسيحنا. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ قوله بصوت عالي، اسمه ايه؟ الله معانا. مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورا. يا مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورا. يا وعن يميني وعن يساري، يحارب عني سر انتصاري. وعن يميني وعن يساري، يحارب عني. محبة المال تجربة وفخ وشهوات كثيرة ردية ومضلة تصيب الإنسان بالعطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور. الحاجة الثانية اللي قلت، تجربة شديدة شديدة اللي هي تجربة الجسد والزنا. كان في كورنثوس واحد زاني. كنيسة كورنثوس كانت مليانة مواهب، لكن فيها ضعفات كتير. يسمع أن بينكم زنا وخلافات خصومات. فبيقول، شوفوا السلطان العجيب، معلمنا بولس قال ايه؟ يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب. يسلم طبعا شهواته غلبته، فعاش في الزنا، عاش في الزنا، لكن كان القصاص والعقاب. يسلم مثل هذا للشيطان، يعني الله يسمح وبأمر الكنيسة وبسلطان الكنيسة ان الشيطان يسود عليه عشان يهلك جسده لكي تخلص الروح في يوم الرب، لكي تخلص الروح في يوم الرب. أصعب تجربة وأصعب فخ ان الإنسان يسلك في طريق الجسد، في طريق الجسد. والجسد بيسموه او بيشبهوه زي الحصان الجامح، على قد ما ترخيل اللجام على قد ما يجمح، وفي الغالب بيهلك صاحبه. ودي شهوة الجسد، شهوة الجسد. عشان كده الانسان المنضبط الامين يقول زي ما قال معلمنا بولس: اخمع جسدي واستعبد. اهتمام الجسد عداوة لله، اهتمام الجسد موت، اهتمام الجسد موت. فلا تدخلنا في تجربة، لا تدخلنا في تجربة. تجارب دي هي تجارب من الشرير، من الشيطان، والتجارب دي على الناس اللي هم بعاد عن ربنا، بعاد عن ربنا، او انسان مسيحي لكن مال مال، فربنا يسمح للشيطان انه يأدبه. او انسان في علة، في علة، ربنا عايز ولاده وبناته يكونوا كاملين، عايز ولاده وبناته يكونوا كاملين. ايوب كان انسان بار لكن فيه عيب. طب عايز ايه يا رب من ايوب؟ انا عايز ايوب نشيل العيب اللي فيه، نعالجه. ايه العيب اللي فيه؟ قال ايوب كان فاكر ان البر ده من عنده، من عنده، هو اللي عمله، هو اللي سوى، وهو اللي اكل الجعان، وهو اللي لبس العريان، وهو كان عين للاعمى ورجل للاعرج، وهو كان وكان. وقعد يقول ايوب: انا كنت بقعد على في الساحه، يعني في بره البلد كده زي عمده يعني، والناس لما تشوفني توقف، وانا كنت محترم جدا، وكنت وكنت وكنت. فربنا عايز يعرف ايوب: يا ايوب، ده مش من دراعك ولا مش من بيت ابوك، ده بر من الله، بر من الله، وكل عطيه من الله. فسمح للشيطان انه يجرب ايوب بالتجربة المرة دي. كل اولاده السبعة وبناته الثلاثة في لحظة راحوا، كل ممتلكاته في لحظة تانية راحوا. الشيطان، ما هو الشيطان رهيب رهيب رهيب، اله هذا الدهر الشيطان. ومش بس كده، جه الشيطان قال: ما دام نفسه لسه سليمه يبقى برضه بيعبدها، او جسده. قال له: طيب تصيب جسده بس نفسه ما تلمسهاش. ضرب ايوب بخروح شديده في الحال، في الحال. ايه ليه يا ربي؟ هنشوف عاقبه ايوب، عاقبه ايوب. ايوب قبل التجربه لانه انسان امين وبار فعلا، قبل التجربه. وقال: الرب أعطى والرب إيه أخذ، فليكن اسم الرب إيه مباركا. وجي في الآخر بيقول: أرفض وأندم في التراب، بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيناي. أنا شفتك يا رب، أنا بشكرك، لأني فعلا كنت بار في عيني نفسي، كنت فاكر البر ده مني، ونسيت يمينك ونعمتك، ونسيت عطاياك ومحبتك، ونسيتك انت. كنت ببص لنفسي كأني صانع النعمة وتريني انسان مسكين، لكن عرفتك اخيرا، انت صانع الخيرات. لك كل الكرامة والمجد من الان وإلى الابد، امين.